يعني الايه غلا غرت صلاته عبد الكريم مالكا، يعني لما كان متخشع يعني غره ذلك لانه غير بلدي. ومن الغريب يتاثر الطالب بشيخه تاثر عجيب، ولذلك قالوا عبد الرزاق افضل عنه، قالوا انه مشايخك كلهم سنيين، فمن اين اتاك هذا التشيع؟ فقالت أديم علينا سليمان، من هو هذا؟ جعفر بن سليمان الضبعي. جعفر بن سليمان جاء وراى عبادته ما شاء الله واستقامته، وهو شيخي وهو من الكوفه، فجاءه ونزل عنده كذا، فتاثر بهذا فاخذ منه التشيع. الله اكبر. فقالوا اظن جعفر يعني علما جليلا هو عبد الرزاق. شيوخه كلهم ما شاء الله سنيون، يعني يتعثر الطالب بشيخه اكثر، ولذلك قال يحذر العلماء عن مجالسه اخذ العلم عن المبتدع لهذا المعنى، لانه ربما ينقش بقلبه محبه هذا الشيخ فيتعدى عليه يعني بدعته، تتعدى عليه بدعته لهذا المعنى. فعبد الرحمن وعبد الرزاق ما شاء الله الى اخره مشى على هذا، مشى على التشيع، وان كان يعني تشيعه خفيف ولا يؤديه الى ان يضلل مثلا الشيخين، ما في هذا، لا، انما هو تشيع يعني، وليس التشيع كله يعني ليس على حد سواء. ولما سئل ابن معين قال له سائل قال له سمعنا بانك تركت عبد الرزاق، عبد الرزاق لو ارتد عبد الرزاق ما تركته. الى هذا الحديث ثقة لي ابن معين، فيعني الى هذا الحد يعني درجة عبد الرزاق، معناه ان هذا التشيع ما اثر فيه، ما اثر في حديثه، بحيث انه بقي من اهل السنه معه كثير، الى احمد وش اسمه وابن معين، يعني في قائمه شيوخه من المعتمدين هو عبد الرزاق. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.